إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى قول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله في سلمه، وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيال كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وعذبوا أعداؤه. من غير ما شك ولا إبهام. نعم، هذه القطعة من هذه المنظومة المباركة ذكرها المصنف رحمه الله ليبين عقيدة أهل السنة والجماعة في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة. ومع أن الرؤية إنما تقع من عباد الله، أي هذه ليست صفة لله تبارك وتعالى، يعني لما تكلمنا عن المجيء والنزول والاستواء وغير ذلك، هذه صفات ربنا تبارك وتعالى. طيب، الرؤيا هل تقع من الله أم تقع من العباد لله؟ في هذه الأبيات تقع من العباد لله تبارك وتعالى، ومع ذلك درج أهل العلم على ذكر هذا المبحث ضمن مباحث صفات ربنا تبارك وتعالى. لماذا؟ واضح الإشكال؟ يعني الرؤيا صفة لله أم صفة للرائي الذي هو العبد؟ ها، الرؤيا تقع من العبد، ها هنا في هذا المبحث لا تقع من الله تبارك وتعالى. الكلام ها هنا ليس عن بصر الله وعينه، وإنما الكلام عن رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، ومع ذلك يذكرون هذا المبحث ضمن مباحث الصفات. لماذا؟ أولا لأن هذه الرؤية تتعلق بمن؟ بالله تبارك وتعالى، فالمرئي هو الله، المرئي هو الله، هذا أولا. وثانيا لأن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات علو الله على خلقه، لأن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات علو الله على خلقه، لأن الله عز وجل في العلو، الله عز وجل في العلو. فإذا أثبتنا رؤية الله عز وجل فإننا نثبت علوه على خلقه. وثالثا لأن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات صفات الله تبارك وتعالى، فإذا كان الله مرئيا يوم القيامة فهذا المرئي لابد أن تكون له صفات، أن يكون ذاتا لها صفات، وفي كل ذلك يخالف أهل البدع، في كل ذلك يخالف أهل البدع. إذن تذكر هذه القطعة من العقيدة ضمن آيات الصفات أو ضمن مباحث الصفات لأنها تتعلق بالمرء الذي هو الله تبارك وتعالى، ولأن إثباتها يلزم منه ماذا؟ إثبات صفات أخرى. ولذا لما خالف أهل البدع في هذه العقيدة منهم من أنكرها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرفها في كتاب الله كالمعتزلة، فهم لا يثبتون رؤية الله عز وجل في الآخرة مطلقا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه كما سيأتي في ذكر الآيات التي حرفوها، ويردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بهذا المبحث. طيب ماذا عن الأشعرية؟ الأشعرية يقولون ونثبت أن المؤمنين يرون ربهم في الآخرة إلى غير جهة، يعني يثبتون رؤية من غير جهة. واضح؟ كيف تكون الرؤية من غير جهة ومن غير رؤية الأبصار؟ يقولون إنما يراد بالرؤية أن يخلق الله عز وجل إدراكا وعلما في العبد يدرك به ربه. ولذا لما رد عليهم الدارمي رحمه الله في رد على المريسي، رد عليهم وعلى غيرهم، قال: من من الخلق لا يدرك ربه يوم القيامة؟ الكل يعلم أن الذي يحاسبه هو الله، يعلم أن الله عز وجل هو الذي يفصل بينهم. فما أثبتوا رؤية لله تبارك وتعالى بالأبصار في جهة العلو. ولذا سخر منهم المعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فيثبتون ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث المتواترة مما يتعلق بهذا المبحث، يثبتون أن الله يرى في الآخرة، وبهذا جاء الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه أصرح آية في إثبات رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. أولا لأن الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة، ثم بين سبب النظرة التي تقع في هذه الوجوه، وهي النظر إلى الله تبارك وتعالى. ولذا قال إلى ربها ناظرة. ثم لما أضاف هذه الرؤية إلى نظر الوجه، دل ذلك على أن المراد هنا النظر بالعين لا غير، لا يبراد بالنظر هاهنا الانتظار، لأن لفظة النظر قد تتعدى بنفسها أو بحرف جر، قد تتعدى بنفسها أو بحرف جر، فإذا تعدت هذه اللفظة بنفسها فإنها تفيد الانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، هذا يقوله المنافقون لأهل الإيمان على الصراط. ما معنى انظرونا؟ يعني انتظرونا، يعني انتظرونا. فالنظر هاهنا تعدى بنفسه، تعدى بنفسه. والنظر إذا تعدى بفي فإنه يعني التفكر، فإنه يعني لما أقول لك انظر في السماوات والأرض، بمعنى تفكر في خلق الله عز وجل في السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. واضح؟ فهنا النظر إذا تعدى بفي فإنه يعني ماذا؟ تفكر والتدبر. طيب إذا تعدى بإلى فإنه لا يعني إلا النظر بالعين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. واضح؟ وكذلك هنا قول الله تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، فإذا تعدى النظر بإلى فإنه لا يعني إلا النظر بالعين، لا يعني إلا النظر نظر بالعين. طيب ماذا قالت المعتزلة في هذه الآية، وهي آية صريحة في إثبات رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة؟ قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني تنتظر آلاء ربها ونعم ربها في الجنة. فإلى إلى هذه مفرد آلاء، إلى مفرد آلاء، فتنتظر نعمة ربها في الجنة، تنتظر نعمة ربها في الجنة. طبعا هذا لا تحتمله لغة العرب، أولا هذا لا تحتمله لغة العرب في هذا، في هذا السياق. ثانيا إن الله عز وجل أضاف النظر إلى، إلى الوجه، وهذا لا يكون إلا ماذا؟ إلا نظر العين، لا يكون إلا نظر العين. طيب هل الجنة فيها تنغيص؟ ها؟ وفيها كدر؟ ليس فيها ذلك، فكيف ينتظر أهل الجنة نعيم ربهم وهم في النعيم؟ كيف ينتظر أهل الجنة نعيم الله عز وجل في الجنة وهم، وهم في النعيم؟ لأنهم يقولون إن معنى الآية إن المؤمنين إذا دخلوا الجنة ينتظرون نعيم، نعيم ربهم، وهم أصلا في، في نعيم، فحرفوا الآية عن معناها التي أراده أو الذي أراده الله تبارك وتعالى. هذا فضلا عما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حتى لو لم يرد ذلك في السنة فالآية واضحة الدلالة على ذلك. كذلك مما يدل على رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة قول الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والحسنى هي الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وفسر ذلك في الصحيح. وقال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم، لهم فيها ما يشاءون ولدينا مزيد، لهم فيها أو لهم ما يشاءون فيها يعني في الجنة، ولدينا مزيد، والمزيد هو رؤية وجه الله تبارك وتعالى. وكذلك دليل المخالفة أو مفهوم المخالفة لما قال الله عز وجل في سورة المطففين قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، والكلام عن الكفار، فلما حجب الله عز وجل أعداءه دل ذلك على أن أولياءه يرونه في الآخرة. وبهذا قال مالك والشافعي ورحم الله أئمة السلف إلى غير ذلك من، من آيات الله تبارك وتعالى. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهي متواترة، وأصرح ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ولو كان هذا السؤال غير جائز لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولقال لهم رؤيته لا تجوز، لأن إثبات الرؤية بالعين هذا يعني أن تقع المواجهة، وهذا يعني أن يكون الله جسما، والله منزه عن الجسمية والأبعاد والأجزاء إلى غير ذلك من هذه الأمور الباطلة التي قامت في عقول المتكلمين ولم يتكلم بها لا النبي ولا صحبه ولا التابعون ولا أتباع التابعين، فعطلوا الله عن صفاته سبحانه وتعالى ونفوا هذه الصفات. الصحابة يقولون هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ وفي ضبط هل تضامون وتضامون، يعني بالتشديد والتخفيف، يعني لا يحصل لكم ضيم ولا يحصل انضمام بعضكم إلى بعض. إذا أراد الواحد أن ينظر إلى ربه تبارك وتعالى، الضيم يعني الظلم، الظلم لا يرى بعض دون بعض، وإنما كل من يدخل الجنة يرى الله تبارك وتعالى، لا تكون الرؤية لبعض أهل الجنة دون بعضهم، هذا أولا. ولا يحدث لكم تضام، يعني لا يقع انضمام بعضكم إلى بعض، يعني زي ما يكون كده بتنظر إلى شيء من باب ضيق والعدد كثير والكل يريد أن يرى فماذا يحصل؟ ينضم بعضهم إلى بعض. لا يقع الضيم الذي هو الظلم ولا يحصل الانضمام، وتكون الرؤية واضحة كرؤيتكم للقمر، ليس دونه سحاب، وكذلك كرؤيتكم للشمس ليس دونها سحاب. والتشبيه هنا من تشبيه ماذا؟ من تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرئي بالمرئي. يعني ليس التشبيه هنا من باب تشبيه الله بالشمس والقمر، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين وضوح الرؤية، لا يقع فيها التباس. واضح؟ فالتشبيه هنا من تشبيه ماذا؟ الرؤية بالرؤية. انظر كيف جل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وقطع كل تحريف لرؤية الباري تبارك وتعالى في الآخرة. قال: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. يريد بيان وضوح الرؤية صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن الله يرى في الآخرة، لأننا نرى الشمس والقمر بأعيننا، ولا هذا إنما يقع إدراكا، يعني أنت في ليلة يكون القمر فيها بدرا، كيف تعلم بظهور القمر؟ هل تدرك ذلك وتعلم أم تنظر إليه؟ تنظر إليه. واضح؟ طيب، كذلك إذا كانت الشمس صحوا كيف تدرك ذلك؟ ليس دونها سحاب، تنظر إليها وتراها. فهذا فيه دلالة واضحة على أن ذلك يقع بماذا؟ بالعين. ثم إن الرؤية تكون في جهة العلو، في نفس الحديث ما يدل على أن الرؤية تكون في جهة العلو إلى جهة، وهذا فيه رد على الأشعرية، لأنهم يقولون تقع الرؤية من غير جهة، لأن القمر في السماء ولأن الشمس في السماء. فهذا الحديث لا يستطيع واحد أن يؤوله ولا أن يحرفه عن معناه الصحيح، عن معناه الصحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. وما العلامة كما قلنا في الدرس الماضي؟ يوم يكشف عن ساق. هذه العلامة التي بيّنها الله عز وجل في كتابه، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الحديث. فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك. لم تظهر العلامة، لم يروا هذه العلامة، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل. فإذا جاء ربنا عرفنا. وهذا يبين لنا أهمية العلم بأسماء الله وصفاته، هذه تنجي من فتن الدنيا والآخرة. الدجال إذا ظهر في آخر الزمان يخرج إليه رجل ليحاججه، فيلقاه رجال الدجال ومعهم الأسلحة التي معهم، فيهم بعضهم بقتله، فيقولون: ألم يأمركم ربكم ألا تقتلوا أحدا دونه؟ ثم يقولون له: أو ما تعرف ربنا؟ يعنون الدجال. فيقول هذا الرجل: ما بربنا خفاء. ما بربنا خفاء، يعني أعلم صفات الباري تبارك وتعالى، والدجال أعور، والله عز وجل ليس بأعور، له عينان تليقان به سبحانه وتعالى. فيكون العلم بأسماء الله وصفاته سببا في نجاة هذا الرجل، مع أن الفتنة عظيمة، يخرج الرجل ليحاججه فلا يلبث أن يكون من أتباعه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يأتيهم ربهم تبارك وتعالى في غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا عز وجل، فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، يقولون أنت ربنا. إذن تقع الرؤيا من هؤلاء لله تبارك وتعالى. وبهذا الحديث استدل من يثبت رؤية جميع الخلق لله تبارك وتعالى في الآخرة، لأن هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة لأهل السنة والجماعة، وهي من الخلاف في الفروع لا الأصول، لأن أهل السنة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة إذا دخلوا الجنة، هذا لا خلاف فيه بينهم. ولكن وقع الخلاف في ماذا؟ هل يرى غير المؤمنين ربهم يوم القيامة؟ يعني هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة؟ هل يرى المنافقون ربهم يوم القيامة؟ أم أن هذا يختص به المؤمنون دون غيرهم؟ فمن أهل السنة والجماعة من قال كل هؤلاء يرون ربهم، يرون ربهم، ثم يحجب أهل الكفر والنفاق وتكون رؤية النعيم لأهل الجنة من عباد الله المؤمنين. إذن هذا قول أن الرؤية تقع ابتداء لجميع الناس. بما استدلوا؟ استدلوا بهذا الحديث، لأن الحديث ظاهره يقول ماذا؟ يقول فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون، فيقولون أنا ربكم. وقبل ذلك قال من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ومن كان يعبد القمر القمر. ثم قال وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في صورة غير صورته التي يعرفون. يقول لما كلم الله عز وجل هؤلاء دل ذلك على أنهم يرونه، وأن المنافقين كذلك يرون الله. ثم يحجب هؤلاء كما دلت آية المطففين، وتبقى رؤية النعيم لأهل الجنة. وقول ثان يقول الحجب يكون ابتداء للكفار، كلا إنهم عن ربهم يومئذ. طيب والرؤية تكون لمن؟ لمنافقي هذه الأمة ومؤمنيها، ثم تخلص الرؤية أخيرا لأهل الإيمان في الجنة، وهذا هو القول الثاني. والقول الثالث أن الرؤية من الابتداء إنما تكون لأهل الإيمان، وأما أهل الكفر والنفاق فلا رؤية لهم مطلقا، لا رؤية لهم مطلقا. وهؤلاء يجعلون الحجب الذي ورد في سورة المطففين يقع ابتداء، يحجب المنافقون والكافرون وتكون الرؤية لأهل الإيمان. والخلاف وهنا خلاف في فروع المسألة وليس في أصولها، كما بين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في رسالته لأهل البحرين في مجموع الفتاوى لما أرسلوا إليه وذكروا له أن الناس كادوا أن يقتتلوا وأن يهجر بعضهم بعض بسبب الخلاف في هذه المسألة، فبين أن هذا الخلاف واقع بين أهل السنة والجماعة ولا يقتضي هجرا ولا تبديعا، لأن الجميع متفق على ماذا؟ على رؤية المؤمنين ربهم إذا دخلوا جنة الله تبارك وتعالى. جاء كذلك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ إذن هذا السؤال وقع أكثر من مرة، ولو كان فيه محذور لنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا، بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب، وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما تضارون في رؤيته تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما. الحديث وجاء كذلك عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14. يعني هذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء دون سؤال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، يعني بالعين، كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. لا تضامون من الضيم يعني الظلم، أو لا تضامون يعني من الانضمام، لا يحتاج بعضكم أن ينضم إلى بعض. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. فهذا يدل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين مع غيرهما من الصلوات من أسباب رؤية الله عز وجل في الآخرة، والمراد هنا صلاة الصبح وصلاة العصر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وجاء كذلك في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، إلى غير ذلك من الأحاديث، وهي أحاديث متواترة، أحاديث متواترة. فيقول هاهنا المصنف رحمه الله: وأنه، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يؤمنون أن الله عز وجل يرى في الآخرة بلا إنكار، لا ينكر ذلك واحد منهم، يرونه في جنة الفردوس بالأبصار، لا تكون الرؤية بالقلب ولا بالإدراك ولا غير ذلك مما حرفه أهل البدع، كل يراه رؤية العيان. إذن هذا الأصل الذي ورد في البيت الأول لا خلاف فيه، أن المؤمنين يرون ربهم في جنة الفردوس، جنة الله تبارك وتعالى. وقع الخلاف في ماذا؟ في رؤية الله في عرصات القيامة، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، هذا هو الذي وقع فيه الخلاف. إذا حاسب الله الناس يوم القيامة في العرصات، هل تقع الرؤية للكافر والمنافق أم لا؟ وأما رؤية الله في الجنة فهذه لا خلاف فيها بين أهل السنة والجماعة. قال: كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وذكرنا الأدلة على ذلك، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إبهام. يعني هذا ورد ودلالته دلالة قطعية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. رؤية حق ليس يمترونها، يعني لا يشكون فيها. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤيتهم للشمس والقمر قال: صحوا ليس دونه سحاب، ليس دونها سحاب، يعني لا يشك الواحد أن هذا المرء هو القمر، أو أن هذا المرء هو الشمس. قال: كالشمس صحوا لا سحاب دونها. وخص بالرؤية أولياؤه، كما قلنا هذا إما أن يكون الذي ترجح للمصنف رحمه الله أن الرؤية في عرصات القيامة إنما تكون للمؤمنين وحدهم، أو أراد بذلك الرؤية في الجنة، فهذه مما خص بها المؤمنون أولياء الله تبارك وتعالى. وحجبوا أعداؤه، كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذه المسألة كما قلنا مسألة عظيمة، مسألة الرؤية، خالف فيها سائر أهل البدع رؤية الله عز وجل في الآخرة لشبه قامت في عقلهم، شبهة التجسيم والتشبيه، إثبات الرؤية يقتضي إثبات العلو، وإثبات العلو يعني إثبات المكان، والله منزه عن المكان. هكذا تقوم هذه الشبهات في عقولهم، ولو كان كل ذلك يدخل في هذا المبحث لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا لبينه لخاصته من أصحابه، لكن ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم آثر بذلك لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غير هؤلاء من خاصته، ولا ذكر ذلك أمام عموم أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولا ذكر مثل ذلك أئمتنا، ومنهم الأئمة الأربعة فإنهم مجمعون على رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة. فهؤلاء رجالنا، فمن رجالكم؟ من رجالكم؟ سموا لنا رجالكم حتى نتبعهم. فهذا كله يدل على صحة اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأن ما رد به أهل البدع هذا المعتقد إنما هو معقولات وضلالات وشبهات فاسدة. وهذه المسألة لعظمها أفردها بعض أئمتنا بالتأليف والتصنيف، فلهم مؤلفات مستقلة في رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة. ومما جاء في كلام أئمتنا رضي الله عنهم ورحمهم الله فيما يتعلق بهذا الباب، ما جاء عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر رضي الله عنه: وقرأ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقالوا له: ما الزيادة يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال الألباني رحمه الله في ظلال الجنة: قال: حديث موقوف صحيح. حديث موقوف صحيح، يعني هذا جاء عن أبي بكر رضي الله عنه وعن غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ثابت عنه. قال: ويشهد له الحديث المرفوع. وجاء كذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: من تمام النعمة دخول الجنة والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى في جنته. وهذا كذلك أخرجه اللالكائي رحمه الله وابن أبي حاتم، وهو أثر صحيح لغيره. وجاء كذلك عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وهذا ذكره الإمام عبد الله بن الإمام أحمد، ابن الإمام أحمد في السنة، وكذلك ابن أبي عاصم في السنة، والطبري في جامع البيان، وهو كذلك أثر صحيح لغيره. وجاء عن عبد الله بن مسعود كذلك: والله ما منكم من إنسان إلا أن ربه سيخلو به يوم القيامة، كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر، فيقول: ما غرك بي يا ابن آدم؟ ماذا أجبت المرسلين؟ ماذا عملت فيما علمت؟ وهذا يلزم منه أن يرى ربه تبارك وتعالى. وجاء كذلك أنه قال: الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وهذا جاء كذلك مثله عن عبد الله بن عباس وعن أبي موسى الأشعري وغير هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عن التابعين، جاء عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه قال لبعض عماله: فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته والتمسك بأمره والمعاهدة على ما حملك الله من دينه واستحفظك من كتابه، فإن بتقوى الله تعالى ولزوم طاعته نجا أولياؤه من سخطه، وبها وافقوا أنبياءه، وبها نظرت وجوههم ونظروا إلى خالقهم، وهي عصمة في الدنيا من الفتن ومن كرب يوم القيامة. وقال علي بن المديني: سألت ابن المبارك رحمه الله عن قول الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قال عبد الله: من أراد النظر إلى وجه الله خالقه فليعمل عملا صالحا ولا يخبر به أحدا، يعني يكون مخلصا فيه لله تبارك وتعالى. فقالوا إن اللقيا تقتضي ماذا؟ الرؤية. ولذلك الآيات التي وردت فيها إثبات لقاء الله تبارك وتعالى بعباد المؤمنين يوم القيامة قالوا هذا مما يلزم منه الرؤية. وجاء كذلك عن ابن المبارك في قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال ما حجب الله عز وجل عنه أحدا عنه إلا عذبه، ثم قرأ هذه الآية وقال مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله الذين ينظرون إلى ربهم عز وجل يوم القيامة بأعينهم، يعني أن النظر إنما يقع بالعين وقال الشافعي، واسمع لكلام الشافعي رحمه الله، وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فقال الشافعي رحمه الله لما أن حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. قال الربيع بن أنس تلميذ الشافعي وصاحبه فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول، يعني بهذه العقيدة؟ قال نعم، وبه أدين الله عز وجل، ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. ولذا هذا الذي يحمل عباده المؤمنين على عبادة الله تبارك وتعالى، الشوق إلى لقيا وإلى رؤيته في جنة النعيم، كما جاء في حديث عمار الطويل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، جاء في آخره وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. فهذا كان من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يرزقه الشوق إلى لقائه، لأن هذا يحمله على العمل وعلى العبادة. ولذا يقول، وهذا معنى كلام الشافعي، قال ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله عز وجل. قال أبو داود صاحب السنن سمعت أحمد، يعني أحمد بن حنبل رحمه الله، وذكر له عن رجل شيء في الرؤيا فغضب وقال من قال إن الله لا يرى فهو كافر، من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. وقال أيضا سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وقيل له في رجل يحدث بحديث عن رجل عن أبي العطوف أن الله لا يرى في الآخرة قال لعن الله من يحدث بهذا الحديث اليوم، ثم قال أخذ الله هذا. وقال عبد الله بن طاهر أمير خراسان لإسحاق بن راهوي يا أبا يعقوب هذه الأحاديث التي يروونها في النزول والرؤية ما هن؟ قال رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام. وهذا يرد به على المعطلة، أنتم تأخذون بأحاديث الأحكام، أجل من الذي رواها؟ رواها سفيان والشافعي وكذا وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن وغير هؤلاء من الأئمة، واضح؟ طيب تأخذونها دون شك ودون امتراء ودون رد؟ نعم. طب هؤلاء هم الذين رووا مثل هذه الأحاديث التي تتعلق ببابي الاعتقاد؟ هكذا يقول إسحاق لابن طاهر، يقول رواها من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام، وذكر أشياء، فإن يكون في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشر. لا تتناقض، أجر القاعدة، اجعل القاعدة واحدة، إما أن تقبل جميع حديثهم أو أن ترد جميع حديثهم. هم عدول في كل ما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابن طاهر رحمه الله شفاك الله كما شفيتني، شفاك الله كما شفيتني. شيخ الإسلام تيمية في بيان تلبيس الجهمية ذكر جملة طيبة تحتها معان جليلة، يقول يعني من شؤم الناس أن يكون إمامهم داعية إلى بدعة، أن يكون من تولى عليهم داعية إلى بدعة. اعتبر بما حصل في الدولة العباسية، هؤلاء الأئمة الذين نصروا فتنة القول بخلق القرآن. فهذا ابن طاهر كان يقرب منه أهل السنة والجماعة ويسألهم عن مثل هذه الأمور. انظر لما ذكر له إسحاق الحديث قال: جزاك الله، شفاك الله كما شفيتني، إلى غير ذلك من الأحاديث. ومن أحاديث أنس: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين على إثبات هذه العقيدة المباركة، لا نمتري في ذلك. هذه العقيدة تتعلق بها مباحث أخرى كالكلام عن هذه الصورة التي وردت في الحديث: يأتيهم في غير الصورة التي يعرفونها، وهل لله صورة أم ليست له صورة، وكذلك هل تقع رؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا أم لا، وهل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لا، وكذلك بعض الشبه التي رد بها المعتزلة رؤية الله عز وجل في الآخرة، كقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذه نرجئها إن شاء الله للدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم شخصا. نعم. ليس لا لا لا لا، ما أراد بذلك، ما أراد بالإدراك الإحاطة بالله تبارك وتعالى، لكن الإدراك يراد به العلم بوجود الله تبارك وتعالى وأنه سيحاسبهم، هذا هو المراد بالإدراك، ولا يراد بالإدراك الإحاطة، لا يراد بالإدراك الإحاطة. نعم. الرؤية تشبيه الرؤية بالرؤية للمرء بالمرء. الكافية يا شيخ عصام، الكافية الواردة في الحديث، هذا أسلوب عربي. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الكلام عن الكافي التشبيه، وليس قياس الأولى أو قياس الشمول أو قياس التمثيل أو غير ذلك. الكاف: إنكم سترون ربكم كما ترون. الكلام عن هذه الكاف، التشبيه هذا تشبيه ماذا بماذا؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه المرء بالمرء. فالكلام على هذه الكاف، ليس الكلام ها هنا من باب أولى، يعني لا يدخل هذا المثال أو هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قياس الأولى، يعني لا يستدل به على التمثيل لقياس الأولى، ولله المثل الأعلى. لكن الكلام ها هنا عن هذه الكاف، ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ نعم، رؤية الله تبارك وتعالى، يرون الله عز وجل في الآخرة، يرون الله عز وجل في الآخرة. وإثبات الوجه يلزم منه إثبات الذات، وهي ذات لها صفات، ذات لها صفات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.